بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد وقفنا في المجلس الماضي بعد عرض كلام الحافظ ابن كثير عن غزوة الخندق إجمالا، ثم الحديث عن بداية الغزوة وسبب تسميتها بالخندق لحفر الخندق الذي كان بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم بينا أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أن هذه المعركة وهذه الغزوة هزم فيها الأحزاب، ولم يكن ذلك عن قتال، إنما هزمهم الله عز وجل بالريح وبجنود كما قال لم تروها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، أي بعد غزوة الأحزاب، بمعنى أنه لن يكون بعد هذه المرة تجمع من المشركين ومجيء للمسلمين في ديارهم، بل الذي سيحصل هو العكس، وهو أن المسلمين هم الذين يجتمعون ويأتون إلى الكفار في أماكنهم. أما شرعا فإن غزو المسلمين حرام في شرع الله عز وجل ووحيه الذي أنزله على أنبيائه، وهذا من أظلم الظلم وأشد الباطل، أن يحارب الإنسان صاحب الإيمان ويعادى أنبياء الله عز وجل ويعادى دين الله سبحانه وتعالى. وحرم عليهم ذلك قدرا، أي فيما قدره الله عز وجل وكتبه وقضاه في الكتاب السابق أن المشركين لا يغزون المسلمين بعد غزوة الأحزاب. ومن أهل العلم من استدل على أنه لا يحصل من الكفار مجيء وقدوم لمقاتلة المسلمين بقول الله عز وجل: وكفى الله والمؤمنين القتال. لكن هذا الذي يذكره الإمام بن كثير أو الحافظ بن كثير رحمه الله جاء صريحا في صحيح البخاري من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، يعني أن هذه الغزوة في الصحيح من قولي أهل العلم أنها كانت في شهر شوال من السنة 5، ومن أهل العلم ذكر أنها في السنة 4. وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه الله ما احتج به ابن حزم وبين ضعف حجته، ثم قال: والدليل على ذلك، أي أنها كانت في السنة 5، أنه لا خلاف أن أحدا كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان واعدهم، أي بعد معركة أحد، العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، ومرت بنا في المجلس الماضي أو الذي قبله بدر الموعد، غزوة بدر 3 التي كانت في السنة 4، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم أقاموا في بدر 8 ليال ولم يلقوا كيدا ولم يأتي الكفار إليهم، وأن الكفار الذين خرجوا إلى أول مكة في مر الظهران على بعد من مكة 40 كيلا تقريبا، ثم قرروا الرجوع، وقال لهم أبو سفيان: إن هذه سنة جدب، ولعلنا نؤخر ذلك إلى عام خصيب، فلم يأتوا إلى المسلمين. فهذا دليل ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله على أن غزوة الأحزاب والخندق لم تكن في السنة 4، فالتي كانت في السنة 4 هي غزوة بدر الموعد، غزوة بدر 3. وفي السنة الخامسة كانت هذه الغزوة غزوة الخندق أو الأحزاب على الصحيح. قال فأخلفوه أي المشركين لأجل جذب تلك السنة في بلادهم فتأخروا هذا العام إلى هذا العام أي العام الخامس. ثم ذكر الكلام بن حزم في مغازيه وقال والصحيح الذي لا شك فيه أي بن حزم قال الصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة أربع وهو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر في عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه عليه الصلاة والسلام، وعرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعقب هذا الاستدلال وقال هذا الحديث ومخرج في الصحيحين يعني لا شك في صحته وثبوته لكنه لا يدل على ما ادعاه ابن حزم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول فيما أجاب به ابن كثير رحمه الله على تقرير ابن حزم قال لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده عليه الصلاة والسلام 15 سنة يعني هذا هو الضابط في كون المجاهد أو الشخص يجاز أو لا يجاز في المعركة في دخول الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز من لم يبلغ هذا السن. فابن عمر يوم أحد لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما بلغ 15 سنة. ولما كان يوم الخندق فإنه أجازه صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ هذا السن. وقد يكون زاد على 15 بسنة أو سنتين أو 3. هذا هو دليل النقطة التي ذكرها وأكدها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكأنه يقول يا ابن حزم كون ابن عمر لم يجز يوم أحد وعمره 14 سنة وأجيز يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، فكأنه يقول ابن حزم كأنه يقول ما بينها إلا سنة واحدة، يريد أن يؤكد أن غزوة الخندق هي في السنة الرابعة. الحافظ ابن كثير يقول ليس معك دليل على ما ادعيته، لأن الضابط هو أن من بلغ هذه السن يجاز في دخول المعركة أو في دخول الحرب أو الجهاد. فقد يكون ابن عمر زاد على 15 في غزوة الخندق بسنة أو سنتين، لأن معنى قوله وأنا ابن 15 سنة أي ممن بلغوا هذا السن. فكأنه قال عرضت يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. هذا الوجه الأول في الجواب على ما استدل به ابن حزم. الوجه الثاني قال الحافظ ابن كثير وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره ويوم الخندق كان في آخر 15 من عمره، فيكون بذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة في أولها فلم يجز، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وهو ابن 15 سنة في آخرها، يعني بلغ سن الإجازة بدخول القتال فأجازه صلى الله عليه وسلم، فيصح بذلك أن المدة أصبحت سنتين بين أحد والخندق لا سنة واحدة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر، يعني يقصد الكلام على الوجه الثاني، وفي هذا نظر والأول أقوى، الوجه الأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف. وعدد من أهل العلم قرروا هذا في الإجابة على قول ابن حزم، منهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أجاب عن قول ابن حزم بهذين الوجهين. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا سبب غزوة الخندق. قال: وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يعني هؤلاء النفر من اليهود هم الذين قاموا بعملية تحزيب الأحزاب وتجميعهم لمقاتلة المسلمين، فبدأوا يؤلبون أولا قريشا وغيرهم من أعداء الإسلام والمسلمين على غزو المسلمين. ذهبوا أولا إلى قريش، ثم ذهبوا إلى غطفان، وجمعوا من هنا وهناك، واجتمعوا بهذا التأليب في المدينة لمقاتلة المسلمين. ألبوهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر. يعني قالوا لقريش، لكفار قريش: إن جئتم تحاربون محمدا وأصحابه لكم منا النصر. أصبحت الآن الطوائف المقاتلة رؤوسهم كفار قريش وجموع من غطفان واليهود، كلهم تجمعوا وتحزبوا على مقاتلة المسلمين في المدينة. وهؤلاء النفر من اليهود كما جاء في بعض كتب السير، لما ذهبوا إلى كفار قريش في مكة لتأليبهم على المسلمين، سألوهم كفار قريش، قالوا: أنتم عشتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وعرفتم دينه، وأنتم أيضا على معرفة بديننا، وأنتم أهل الكتاب، فأي الدينين أفضل، ديننا أو دين محمد؟ فلم يكتفي هؤلاء النفر من اليهود مع أنهم أهل الكتاب وأوتوا نصيب من الكتاب بمهمة التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم وإثارة هؤلاء ودعوتهم لمقاتل المسلمين فقط، بل زادوا إلى ما هو أعظم وصححوا مذهب المشركين، وقالوا: إن دينكم أهدى سبيلا وأقوم طريقا من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعوذ بالله من الضلال. فلما انتهوا من مهمة تأليب كفار قريش على التوجه للمدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اتجهوا إلى غطفان في نجد. خرجوا إلى غطفان فدعوهم وسلكوا معهم أيضا مسلكا بالنسبة لكفار قريش، لهم ثأر وانتقام وترصد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعادات له، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت بينهم. أما غطفان فلهم نظرة أخرى إضافة إلى معادات الدين، ينظرون إلى مطامع في خيرات المدينة، واليهود يعاملون كلا بحسب مطامعه ورغباته، فيعاملون كفار قريش أن خذوا ثأركم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعاملون غطفان أي بأن تعالوا إلى المدينة وخذوا من خيراتها. فلما ذهبوا إلى غطفان وألبوهم وعدوهم بنصف الثمر ونصف الخيرات إغراء لهم، حتى إنهم قالوا: نعطيكم نصف خيرات ثمرات خيبر التي هم عليها، فاستجابوا لهم أيضا، فجاءوا يدفعهم الطمع، وتجمعوا أيضا عند المدينة في المدينة لمقاتلة المسلمين. قال الحافظ الكثير: وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل، يعني جموع مهيلة وأعداد غفيرة وكبيرة جاءت لمقاتلة المسلمين في المدينة. والله جل وعلا ذكر ذلك في سورة الأحزاب وسميت بهذا الاسم، بدءا من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم، هذا تجمع المشركين من ناحية الشمال، ومن أسفل منكم أي اليهود الذين هم بنو قريظة عندما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره ابن كثير نقلا عن حذيفة رضي الله عنه في معنى الآية: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين الصادقين بالثبات واليقين والثقة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وذكر الله ذلك عنهم بعدها بآيات، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي أن الله عز وجل وعد بأن يحصل لهم شيء من الزلزلة والإخافة، ولكن عاقبتهم هي النصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا عدد من المفسرين يقول المراد بقول الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أي في هذه الآية أنه يحصل زلزلة وشدة ويأتي عقبها النصر المبين، وهذا الذي كان في غزوة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا انكشف الغطاء وظهر من يبطن النفاق ويظهر الإيمان، واتضح أمرهم وتجلى أمرهم للناس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبدأوا يخذلون. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا تجلسوا في هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى مساكنكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو أن المشركين تجمعوا عليهم ودخلوا عليهم من المدينة وسئلوا الفتنة يعني الشرك والكفر بالله لدخلوا في الكفر دخولا سريعا. وهذا عرض وكشف لحال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، لكن لما تمحص الأمر وجاءت هذه الحقيقة بدأ ينكشف حالهم، بخلاف أهل الإيمان الذين ثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت. ثم سيأتي الحديث إن شاء الله في المجلس الثالث عن حفر الخندق وإشارة سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن ينصر عباده المؤمنين، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.